أن الشرط النكاح والجماع. ومنهم من رأى أنه يشترط يعني الإنزال ليس الجماع فقط، ومنهم من رأى بالعكس يقول النكاح يكفي دون الجماع. والصواب قول الجمهور وهو أنه لا بد أن يجامعها ولو لم ينزل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. نعم. قال باب: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكح. قريبها ويريد أن يتزوجها، وكان رجلا كبير السن فأبغضته، ما رضيت ما وافقت، فعند ذلك وخطبها شاب آخر فمالت إلى الشاب، فغضب أبو السنابل هذا فقال: لن تتزوجي حتى يمضي عليك 14 وعشرة. وكان أهلها غائبون، وكان يظن أن أهلها لو كانوا حاضرين لأعطوه إياها، لكن أخيرا هو فتواه ما هو صحيح، وهو أن الحاملة يعني ينقضي عدتها بوضع حملها لا أنها تعتد 14 وعشرة. نعم. قالت: فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتد آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. أي فولدت ولدا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا السنابل بن بعكك يقول لي لا تتزوجي حتى يمر آخر الأجلين. آخر الأجلين معناه 14 وعشرة أجل، ويعني وودع الحمل أجل آخر، فما كان أبعد هو المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت حملها فقد حلت ولو في نفس اليوم، فإن أرادت أن تتزوج فليس عليها مانع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم رضي الله عنه أن يسأل سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. نعم. يعني أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني مخصص لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواج عليه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، هذا عموم في كل المطلقات، والمتوفى عن زوجها هذه تخرج من هذا العموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال إبراهيم: في من تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها. معنى ذلك أن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ومن هنا حصل اختلاف المذاهب: هل العدة بالحيض، فمذهب الحنفية بالحيض، أم العدة بالطهر فمذهب الشافعي وغيره بهذا المعنى. لكن الصحيح عند المحققين أن القرء في لغة العرب يستعمل استعمالين، ولا يعني يحمل على أحد المعنيين إلا بقرينة، لكن في